من غير أمي إن فرحت بعالمي فرحت وإن أبكي بكت من مدمعي. من غير أمي إن ضحكت تطايرت فرحا وحنت من حميل الموجع. من غيرها لمست أحاسيسي التي أخفي عن الدنيا وضمت أضلعي. من غير أمي ووجهها وجهي وفي قسماتها من ضحكتي وتوجعي. أمي سمائي ظل أيامي وما وفيتها حقا ومن ذا يدعي. أمي التي الجنات تحت ظلالها من خطوها من ذا المحل الأرفعي.